سماحة الشيخ، متى بدأت البدع وهل هناك من أمل في استئصالها؟ من العهد الأول، فهي قديمة الوجود من القرن الأول، نسأل الله السلامة. صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمل في استئصالها سماحة الشيخ كيف يكون؟ بأي وسيلة؟ ما ليس لها طريق إلا الدعوة إلى الله، الدعوة، الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، نعم، وقوة ولاة الأمور في إنكارها وتعزير من يفعلها. فإذا قوي السلطان والوازع السلطاني في بلد وبين العلماء حقيقة البدع، في الغالب تنتهي في البلد، تزول، وإن بقيت في بلاد أخرى أو في دولة أخرى، فعلى حسب قوة السلطان وقوة الوازع وبيان أهل العلم تقل البدع. وإذا قل أهل العلم أو قل الوازع السلطاني كثرت الخرافات والبدع في البلاد والمناطق. وكلما زادت الجهالة وزاد الخرافيون في البلد وقل الوازع السلطاني وقل العلماء تكثر البدع وتنتشر. فإذا وجد العلماء أهل البصيرة في الدين ووجد الوازع السلطاني في إنكار البدع قلت البدع حتى تزول من البلد. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.